أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يدعو تارة في النهي عن العبادات وأخرى في النهي عن المعاملات. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام الأول أن النهي عن العبادة قد يكون عن ذات العبادة كالنهي عن الصوم المثال أو عن صلاة الحائض مثلا أو غير ذلك من الموارد فيما تعلق الناس بالعبادة بعنوانها من صلاة أو صيام أو غير ذلك. وهذا لا إشكال في أنه محل الكلام في المقام. وبقى البحث في أن مثل هذا الناس هل يدل على فساد العبادة أو لا يدل على فسادها، وأخرى يكون الناس متعلقا بجزء العبادة والثالثة بشرط العبادة ورابعة بالوصف الملازم للعبادة الوصف الذي لا ينفك عنها كالنهي عن الجهر أو الإخفاض في القراءة، فإن الجهر في القراءة أو الإخفاض في القراءة لا ينفك عن القراءة لا محالة. لا يمكن أن يوجد الجهر إلا في ضمن قراءة، وكذلك الإخفاض، أو يكون النهي عن الوصف المفارق الذي قد يكون مع العبادة وقد لا يكون، كما في النهي عن الغصب عن الكون الغصبي فيما إذا صلى المكلف بناء على عدم الاتحاد مثلا. فتكلم في كل واحد من هذه الأقسام وذكر أن النهي عن جزء العبادة لا يدل على فساد العبادة، بل غايته أن يدل على فساد نفس هذا الجزء، فإن جزء العبادة عبادة لا محالة، فهذا الجزء يكون فاسدا. فلو اقتصر المكلف على هذا الجزء فسد المركب، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه فيكون فاسدا. أما لو فرضنا أنه لم يقتصر على ذلك بل أتى بالجزء ثانيا لا يكون المركب ناقصا حينئذ، غايته أن هذا الجزء يلغى لأجل النهي ولأجل حرمته فكأنه لم يكن. ولكن العبادة على حالها يهتم بصحتها لعدم نقص فيها من جهتين. نعم قد يكون أن فساد هذا الجزء لأمر آخر يوجب فساد العبادة، كما إذا كان مستلزما بالزيادة مثلا كما في الصلاة فيهكم بفساد العبادة لأمر آخر، وهو أن هذا الجزء الإتيان بهذا الجزء المنهي منهي عن بما أنه أتي به جزءا فهذا قد زاد في صلاته، فيهكم بفساد الصلاة لأجل الزيادة. لكن هذا قد يكون وقد لا يكون، إذ لا ينحصر العبادة بالصلاة. فلو فرضنا عبادة أخرى لم يرد فيها دليل على البطلان بالزيادة فأتى بجزء محرم ثم تداركه وأعاد هذا الجزء يحكم بصحة العبادة، إذ لم تنقص بل بشيء من الأجزاء، جميع أجزاء العبادة قد أتي بها في الخارج، وهذا الجزء المنهي عنه وجوده كعدمه. هذا هو ملخص مواصفاته صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه. فجزء العبادة داخل في محل الكلام وفي محل النزاع باعتبار أن جزء العبادة عبادة. وأما سريان الفساد من هذا الجزء إلى العبادة نفسها فلا، إلا في فرض الاختصار بهذا الجزء أو استلزام الإتيان بفرض آخر لمبتل آخر دل الدليل على مبتليته كما في الزيادة بالنسبة إلى الصلاة. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد بنى على أن حرمة الجزء تستلزم فساد العبادة مطلقا. اقتصر على ذلك أم لم يقتصر؟ في الصلاة وفي غير الصلاة العبادة إذا كانت منهيا عنها، يعني جزء العبادة إذا كان منهيا عنها وأتى المكلف بهذا المحرم أثناء المركب يوجب هذا فساد العبادة في جميع الصور. اختصر على ذلك أم لم يختصر؟ وذكر في بيان ذلك أن جزء العبادة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مأخوذا بشرط لا وبشرط الوحدة أن يؤتى به فردا واحدا ولا ينزم إليه الفرد الثاني كما هو الحال في السورة في الصلاة، بناء على أن القران ممنوع في الصلاة بلا يجوز الإفيان بسورتين في صلاة واحدة فريزة، وأما في النافلة فلا إشكال فيه. فقد أخذ في هذا الجزء أن يؤتى به منفردا وأن يكون بشرط لا عن فرد آخر، أو لا يكون كذلك بل يجوز القران والإتيان بفرد آخر غير هذا الفرد. إذا فرضنا أن الجزء أخذ بشرط لا، يعني القران مبطل للعمل، وأخذ الفرد بقيد الانفراد وبقيد الوحدة، فالأمر واضح. فإنه لو اقتصر المكلف على الفرد المنهيان فيبطل المركب للنقصان، حيث إن هذا الجزء كالعدم لأجل أنه منهي عن والجزء فاسد، فهذا الجزء لا يحسب جزءا من المركب لفساده من جهة حرمته. ولو فرضنا أنه أتى بفرد آخر غير هذا الفرد المنهي عن فقد تحقق القران، فمن هذا الجزء من طبيعة هذا الجزء قد أتى بفردين، فتحقق القران في الخارج وقد فرضنا أن القران مبتلون، ففي مثل ذلك الأمر واضح. وأما لو فرضنا أن جزء المركب لم يعتبر فيه القران فيه الوحدة، يعني بنينا على أن القران غير مبتل، ولا بأس بذلك الذي أخذ في الطبيعة نفس الجزء من دون تقيده بالوحدة أتي به منفردا أو مع انزمامه بفرد آخر، لكن النهي يوجب هذا الاعتبار لا محالة إذا قلنا بجواز القران وعدم اعتبار الوحدة، فإنما نقول به في الفرد المباح، وأما بالنسبة إلى الفرد المحرم لا بد من أن يؤخذ الجزء بشرط لا، فإن معنى التحريم سد الطريق من قبل المولى بالإضافة إلى ذلك. فجزء السلام التي أمر به في ذن السلام، مثلا السلام من باب المثال بالنسبة إلى الفرد المنهي عنه وإلى الفرد المبغوض للمولى بالنسبة إلى هذا الفرد لا محالة أخذ بشرط لا. فمعناه أن الأمر تعلق بالمركب لكن مقيدا بعدم هذا الجزء، ويترتب على ذلك أمور على هذا التغير. الأول أنه لو أتي بهذا الجزء المنهي عنه فقد فقد المركب قيدا من قيوده، فإنه كان مأخوذا بعنوان بشرط لا، وهذا القيد أي عنوان بشرط لا لم يتحقق في الخارج، بل لأن المفروض أن الجزء المنهي عنه قد تحقق في الخارج مع أن المركب كان مأخوذا بالإضافة إلى هذا الجزء المنهي عنه بشرط لا، وأن لا يأتي المكلف بهذا في ذم المركب. فسيبتل الواجب أو غير الواجب، تبتل العبادة من جهة فقدان القيد، وهو أخذ العبادة بالإضافة إلى ذلك بشرط لا. الثاني أنه يترتب على ذلك أي أخذ العبادة بشرط لا بالنسبة إلى هذا أنه لو أتي به لكان هذا زيادة في الفريضة، إذ المفروض أنه غير مأمور به، فإذا لم يكن مأمورا به فالإتيان به في ضمن المأمور به زيادة في الفريضة، ومن جهة الزيادة في الفريضة يحكم ببطلان الأعمال. ويترتب على ذلك ثالثا أن المنهي عنه لو كان من قبيل الأذكار، لو فرضنا أنه أتى بذكر محرم، كما لو فرضنا أنه دعا في صلاته مثلا على مؤمنين وقال اللهم أمت فلانا مثلا أو أذله وغير ذلك، وقلنا وأن الدعاء على المؤمنين محرم من غير استحقاقين، فهذا يكون خارجا عن جواز أدلة مطلق الذكر عموما أو إطلاقا، لأن ما دل على أن المناجاة مع الرب من الصلاة، كل ما ناجيت به الرب فهو من الصلاة. هذا الدليل بعمومه دل على جواز المناجاة مع الرب والدعاء بأي وجه كان، ولكن دليل التحريم لا محالة يوجب التخصيص في ذلك. هذا الدليل يخصص بغير الفرد المحرم، فإن الفرد المحرم لا يكون من الصلاة بالضرورة، ولم يرخص فيه الشارع. إذا كان كذلك فكان داخلا في الذكر المحرم يكون باطلا، لأجل ذلك، لأجل أنه أمر لم يرخص فيه من قبل المولى، فيكون حاله حال كلام الآدميين وإن لم يكن داخلا في هذا الموضوع، يعني في موضوع كلام الآدميين، إلا أنه يلحق به حكما، فإنه أمر خارج عن أجزاء الصلاة، وقد أدخله المكلف في صلاته من غير ترخيص من المولى، فيكون حكمه حكم كلام الآدميين من حيث إبطال الأمل به. فهذه الأمور الثلاثة رتبها على هذا الأمر، يعني على أخذ العبادة بالنسبة إلى الشيء المنهيان وإلى الجزء الحرام أخذ بشرط لا أخذ العبادة بالإضافة إلى هذا الجزء بشرط لا يترتب عليه هذه الأمور. هكذا صادق ابن الله نفسه. فكل جزء إذا فرضنا أنه وقع على وجه مهرب لا محالة يبطل العمل من غير فرق، بينما إذا أخذ فيه عدد خاص وما يعني الوحدة مقيدا بالوحدة وما إذا لم يكن مقيدا بالوحدة. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه. وللنظر فيما أفاده قدس الله سره مجال واسع. والصحيح وما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه على ما بينا. أما فيما إذا كان قد أخذ في الجزء قيد الوحدة كالسورة مثلا أو الركوع مثلا أخذ في الصلاة الركوع الواحد فالبطلان واضح، لأنه إذا أتى بشيء بجزء آخر يعني أتى به مرة على وجه محرم وأخرى على وجه غير محرم لا محالة يحكم ببطلان الصلاة. وذلك فإن القيد لم يتحقق في الخارج، المأمور به السورة الواحدة التي لا ينضم إليها سورة أخرى. وهذا ليس كذلك المفروض أنه أتى بسورتين أو أتى بركوعين مثلا فيكون هذا باطل. فالبطلان من جهة أمر آخر. وأما فيما إذا فرضنا عدم أخذ الوحدة في الجزء وأنه لم يتقيد بذلك مجرد حرمة الشيء لا يوجب تقييد الواجب بعدمه بأن يكون بشرط لا. الصلاة مثلا مأمور بها وهي مركبة من أمور. بالنسبة إلى الجزء المحرم فرضنا أن قراءة الفريضة قراءة سور العزائم في الصلاة محرمة، وقد قرأ المكلف هذه السورة إما في محلها أو في غير محلها، قرأ سورة العزيمة أو آية السجدة بين السجدة مثلا في حال التشهد أو أثناء القراءة أو في محل آخر، فقد أتى بفرض محرم وبما قد نهى الشارع عنه. هذا في نفسه حرام، نعم في نفسه حرام، ولكن الواجب مقيد بعدم ذلك، يعني اعتبر في الواجب عدم هذا لا ملازمة بين الأمرين، لا ملازمة بين أن يكون شيء حراما في نفسه ولكن لا يكون عدمه مأخوذا في الواجب قيدا. إذ لو كان الأمر كذلك يعني كان حرمة شيء مستلزما لأخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا لجرى ذلك في جميع المحرمات ولا يختص بالجزء المحرم. فلو فرجنا أن المكلف نظر حال الصلاة إلى أجنبيين على وجه محرمين، نظر ريبة مثلا أو نظر إلى بدنه أو إلى عورته أو غير ذلك من الموارد، أفهل يمكن أن يقال إن هذا الشيء بما أنه محرمون فالصلاة بالإضافة إلى ذلك قد أخذ بشرط لا؟ أي رتلنا هذا بالصلاة؟ هذا محرم في نفسه والصلاة على إطلاقه، يعني إن الأمر بالصلاة غير مقيد بوجود هذا الشيء أو بعدم هذا الشيء. وإن كان هذا الشيء في نفسه مبغوزا وفي نفسه موجبا لاستحقاق العقاب، هذا امر وذاك امر اخر. لا فرق في هذه الجهات بين الجزء المحرم او امر اخر غير الجزء لكان محرما. حرمة الشيء لا تقتضي تقيد الواجب بعدم هذا الشيء، فكما ان الشيء الاخر اذا كان محرما تحريمه لا يوجب تقييد الواجب بعدم هذا الشيء، يعني ان يؤخذ بشرط لا، كذلك غير الجزء اذا كان كذلك الجزء اذا كان محرما انما هو مبغوض في نفسه. نفرض ان المكلف قرأ سورة العزيمة عالما آمدا فقد ارتكب محرما من المحرمات، او لو فرضنا انه اتى بجزء من الواجبات او المستحبات اتى به رياء، والرياء مبغوض وحرام في الشريعة المقدسة، غايته ان هذا الجزء يكون فاسدا، هو في نفسه يكون فاسدا. واما ان الواجب مقيد بعدم ذلك، هذه دعوى بلا دليل. كون الشيء حراما في نفسه امر، وتقيد الواجب بعدم هذا الشيء امر اخر، لا ملازمة بين الامرين ابدا. ولا لكان الاتيان بكل محرم في الصلاة وغير الصلاة موجبا لبطلان العبادة، لأنه حرام فالواجب مقيد بعدم ذلك، إذن لا موجب للبطلان من هذه الجهة. وأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن هذه زيادة في الفريضة او انه يكون خارجا عن دليل جواز الذكر، فهذان الوجهان مختصان بالصلاة اولا، ولا يجري في كل عبادة. كلامنا هنا في البحث الاصولي في ان فساد الجزء هل يستلزم فساد العبادة، حتى فيما إذا أتى المكلف بعد ذلك بجزء غير حرام أو لا يستلزم ذلك. لا يختص البحث بالصلاة فقط، ودليل البطلان بالزيادة أو الاستثناء الذكر المحرم عن مطلق الذكر في الصلاة، هذا خاص بالصلاة، وإلا ففي غير الصلاة لا يكون كلام الآدمي مبتلا فضلا عن أن يكون الذكر المحرم مبتلا. فهذان الوجهان لو تما فإنما يختصان بالصلاة. لهما في نفسهما أيضا غير تام. أما مسألة الزيادة فإن الزيادة إنما تتحقق فيما إذا أتى المكلف بأمل بعنوان هذه العبادة وبعنوان الواجب، وإلا لا يكون من الزيادة في شيء. فلو فرضنا أن المكلف أتى بهذا الجزء المحرم لا بعنوان أنه من الصلاة، بل بعنوان آخر، فلا يصدق عليه عنوان الزيادة لتبطل الصلاة صلاة من جهد أنه من الزيادة في الفريضة. نعم، في خصوص الركوع والسجود لا يعتبر في صدق الزيادة فيهما ألا أن يأتي المكلف بهما بعنوان الصلاة، بل بأي عنوان سجد المكلف أو ركع يكون هذا من الزيادة في الفريضة. أما في السجود فلقوله عليه السلام في من قرأ ترى آية العزيمة، بل ذلك أنه لا يقرأ، فإنه ينأى السدود زيادة في الفريزة. فهذه الرواية غيرها دلتنا على أن المنع عن قراءة سور العزائم لأجل أنها تستلزم السجود، فإذا سجد المكلف تبطل صلاته لأن السجود زيادة في فريزة. ومن الظاهر أن من يسجد لأجل القراءة لا يقصد به سجود الصلاة، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأنه زيادة. فيعلم من ذلك أن في السجود لا يعتبر قصد الزيادة، بل إذا سجد المكلف بأي غاية كان يكون هذا من الزيادة فتبطل صلاته. والركوع يلحق بالسجود بالأولوية، إذا كان السجود زيادته لا تتوقف على القصد ففي الركوع بطريق أولى، وأما هذا لا يجري في غير الركوع والسجود من الأذكار وغير الأذكار. فلو فرضنا أنه أتى بذكر محرم أو غير محرم ولم يقصد به أنه من الصلاة، كيف يكون هذا من الزيادة؟ لا يكون من الزيادة في شيء، فلا موجب للبطلان. وأما مسألة الاستثناء عن الذكر، الذكر المحرم قد استثني من أدلة جواز مطلق الذكر، فهذا صحيح. كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة، لا يدخل فيه الذكر المحرم، الذكر المحرم خارج لا محالة، فلا يجوز الاتيان به في الصلاة. ولكن الكلام في أنه لماذا يبطل الصلاة الذي دل على بطلان الصلاة به هو كلام الآدميين، والمفروض أن هذا ليس من كلام الآدميين، وإنما هو مناجاة مع الرب، غاية الأمر مناجاة محرمة. ما هو الدليل على أن المناجاة المحرمة مشكلة بالصلاة؟ كما أفاد مقدمة الله نفسه، هنا ما أنه يختص بالصلاة ولا يكون من البحث الكلي في شيء غير تام في نفسه، إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدمة الله نفسه هو السعيد. وحاصله كما ذكرنا أن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد هذا الجزء لا محالة. فإن اقتصر المكلف عليه فقد بطلت العبادة من جهة النقصان، وإن أتى به ثانيا في نفسه لا مانع من الحكم بصحة العبادة، إلا فيما إذا كان مستلزما للبطلان من جهة أخرى، كما إذا أتى بسجود محرما مثلا، هذا لا يكفي فيه إعادة السجود لأنه من الزيادة فتبطل الصلاة. والركوع كذلك. أو لو فرضنا مثل المثال الذي ذكرناه، أتى بجزء رياء ثم أعاد هذا الجزء لا أثر له، فإن الرياء بنفسه بمقتضى الرمايات مبطل للصلاة. ولو فرضنا أنه أتى به ثانيا ففي الحكم بالبطلان لا بد من تحقق عنوان آخر، مجرد أن هذا الجزء محرمون لا يترتب عليه إلا فساد نفسه، وأما فساد العبادة ففساد الجزء لا يستلزمه، بل لا بد من عنوان آخر من صدق عنوان الزيادة أو غير ذلك. هذا هو السبيل.